عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة جميلة جدا جدا بتتكلم عن حاجة بسيطة في الدين، حاجة سهلة جدا ولكن ممكن تودي قلبك لفوق تحت العرش توديه لسابع سماء عند ربنا. هنتكلم النهاردة عن صلاة الاستخارة وأهمية صلاة الاستخارة في حياتنا. بس قبل ما نبدأ طبعا كالعادة احنا عايزين ننبه على المواعيد بتاعتنا بتاعت رمضان. موعدنا في رمضان حد وثلاث وجمعة الساعة 11:30 ليلا بتوقيت القاهرة 12:30 بتوقيت اسطنبول والإعادة تاني يوم الساعة 10 صباحا. تمام، دي المواعيد. التواصل معنا الرقم هو موجود عندك على الشاشة هيظهر. عايز أكلم الدكتورة رسالة واتس فقط. عايز أكلم الدكتورة الفريق التنفيذي هيقوم بله. هم اللي احنا بنتصل بيكم والله محدش بيتصل، احنا اللي نتصل بيكم رسالة واتس فقط. تمام، احنا القناة بتاعتنا اسمها قناة وطن يا جماعة، قناة وطن والتردد 1.2.6.8.7 أفقي. نحفظ بقى نحفظ بقى مش كل شوية نقول المواعيد بس يلا وأذكر يعني زي ما قلت لكم عنوان حلقتنا النهاردة حاجة جميلة جدا وسهلة وبسيطة أبسط ما تتخيله، ولو أنت عملتها والتزمت بيها أنا أضمن لك تحقيق عبودية القلب لله عز وجل. مرتبة العبودية مرتبة عالية على فكرة، وعلشان نوصل للعبودية أصلا الله عز وجل مدح النبي صلى الله عليه وسلم في أول سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، فكانت منزلة عالية ومنزلة تشريف إن أنا أكون عبد لله وأنسب لله. تحقق عبودية القلب بالحاجة اللي هنتفق عليها النهاردة في صلاة الاستخارة. إيه يعني صلاة الاستخارة وإزاي وإيه المدلولات الإيمانية منها؟ النهاردة أقول لكم بتاع مش هكرة 13-14 حاجة كده من الحاجات التحفة اللي لها أثار ممكن تعود على قلبي لو أنا التزمت بيه. بس قبل ما نحكي ونشوف الأمر الشرعي وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وتوصيته لينا صلوا عليه بقى طول الحلقة، تعالوا النهاردة ما أقول لكم على مواقف لبنات ونساء موجودين مش جايب. أنا هنحكي صحيح في موقف في موقفين من أيام الصحابة، لكن خليني أقول لكم مواقف لبنات ونساء ومواقفهم مع صلاة الاستخارة وعملت فيهم إيه صلاة الاستخارة. أول موقف هحكيه بنوتة في ثانوي، الكلام ده لسه من قريب جدا بتحكي لي، لسه من أول رمضان يعني تاني رمضان تاني يوم أول يوم أو تاني يوم بتحكي وبتقول أنا كان عندي امتحان تاني يوم رمضان وكنت مريضة جدا ومجهدة وأغمى عليا، أغمى على البنوتة ديت في أول يوم ونزلت تكشف بقى وخدت علاج والكلام ده ونمت وصحيت واتسحرت وقلت أستخير تنزل الامتحان والصبح ولا لأ ولا أعتذر. طبعا الاعتذار هنا لازم له حاجة اسمها صالك روبورو كده يعني تجيبيه انك انت ايه تقرير انت ليه غبتي عن المدرسة عشان ما يتاخديش بقى ديسبلين ولا ياخدوا منك درجات. فهي أخدت قرار إنها ما تروحش وتعتذر وقالت هستخير على كده. فبعد الاستخارة لقيت قلبها يعني منشرح إنها تنزل وتروح الامتحان وكل تفكيرها إزاي تجهز الشنطة والاستعداد إنها تنزل وتروح المدرسة. طبعا هي استخارت مع إن كان الأمر بالنسبة لها مقفولة، لأ وأنا تعبانة وهجيب خلاص التقرير وخلاص ما نشرح. بعد الاستخارة قلبها تحول وتفكيرها تحول لأ إن أنا أروح، لا رجعت ولا الكلام ده. فكلمتني بعد صلاة الفجر وهي متحيرة جدا وتقول لي أصلا العقل بيقول إن أنا ما روحش، أنا تعبانة وما رجعتش وده قرار أنا أخدته، لكن لما بستخير لقيتني مرتاحة إن أنا أنزل وأروح المدرسة عادي وخايفة ما أعرفش حل لأني ما رجعتش وكنت مريضة بالأمس. فنصحتها كالآتي، طالما استخرت يا بنتي وقلبك تحول لأمر التاني وارتحتي انك تروحي المدرسة توكلي على الله وروحي توكلي على الله. وقلت لها أصلا ممكن اللي تحسبيه شر ده وخايفة منه يجي خير وترجعي فرحانة ومبسوطة. تمام، وانهينا معاها الكلام على كده. اللي حصل بعد كده بعد العصر بتكلمني بتضحك جدا ومبسوطة جدا، وصوتها يعني ما بين الضحك مرة وما بين البكاء مرة، بيتقطع في الكلام بالبكاء كده، وتقولي الامتحان جه أسهل ما يمكن، وكنت مستغربة أصلا أنا بحل الإجابات وعارفة الإجابات بدون ما أنا راجع، وخلصت كله الحمد لله وقبل الوقت. وقالت لي بقى، اسمعوا اسمعوا بقى الكلام ده، بتقول أنا حبيت الاستخارة جدا، أنا حبيت ربنا جدا، وتبكي ما بين مرة ضحك ومرة بكاء. ولا تحسبوه شرا لكم، خدت الكلمة، بل هو خير، وفعلا طلع خير، مع أني كنت مكررة ما روحش المدرسة. والله كنت هندم كتير لو ما كنتش رحت، وكان هيروح علي الخير ده، ولقيت الامتحان بالسهولة دي كنت هندم. أنا خلاص يا دكتورة عمري ما هسيب الاستخارة دي تاني. دي بنوتة في سنة اللي بتقول كده، أصلا فرحتها المخلوطة بالصوت اللي فيه بكاء هزيني جدا من جوايا، لأن البنت اتأثرت جدا بالكلام ده. موقف، تعالوا ما احكي لكم موقف تاني. كل ده انا ما حكيتش صلاه الاستخاره. موقف تاني، اول عهد ليا بالاستخاره، ما كنتش اعرف يعني ايه في اول الالتزام، بس شفت اخت معايا في المدينه، كانت قاعده معايا في المدينه الجامعيه، الموقف ده موجوده وهي موجوده. والحاجات اللي انت بتشوفها بعينك خلاف اللي بتتحكى لك. انا مثلا هاله سمير قاعده تحكي لكم دلوقتي في بيوت منوره، تمام، خلاف لما انت تلمس الحدث ذات نفسه ويحصل معاك. فكانت ايام الكليه، اخترنا يوم من الايام ان احنا يعني ايه هي هننزل، فهي قالت لا انا خلوني استخير قبل ما انزل واصلي ركعتين. عشان ايه؟ عشان تشتري حذاء جديد. فبقول لها يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه اصلا استخاره؟ قالت لي انك تسالي ربنا يا رب اشتري من شارع، انا في دماغها انزل شارع النبي دانيال، الكلام ده في اسكندريه، ولا نروح على المنشيه ارخص طبعا وكتير جدا. قلت لها وانت قررتي ايه؟ قالت لي انا قررت المنشيه. قلت لها صح، ده العقل، ارخص واسهل ونخلص بسرعه. قالت لي لا هستخير. قلت لها خلاص. انا بقى كنت شغوفه جدا اعرف اخر القصه دي ايه بقى، يعني هي هتروح فين بقى فيهم، والاستخاره هتقول لها ازاي، يعني ازاي هتعرف. لقيتها بعد الركعتين بعد ما قالت خلاص ونقرر نروح المنشيه، قالت لا هنروح النبي دانيال ونطلع منه على محطة مصر، يعني فيش منشية خالص. قالت لا مفيش منشية خالص. قلت لها ليه؟ قالت لي معرفش، هو قلبي بيقول لي كده وانا مرتاحة نمشي من النبي دانيال ونطلع منه على محطة مصر. طب محطة مصر هي فين فين، وفي ايه الحاجات الأحذية ولا الشنط اللي هناك؟ قالت نروح بقى هناك. فاصحابنا قالوا لها خلاص تمام يا بنت، المنشية ارخص ويلا واسهل. قالت لا خلاص انا استخرت، والاستخارة قلبي مرتاح لي كده. احنا خلاص مشينا في شارع النبي دانيال اوله لاخره لحد قبل اخره كده، ونطلع منه على محطه مصر. وطبعا هي كانت مصممه، فاحنا نزلنا على رايها. المفاجاه بقى ان كانت في اخر الشارع النبي دانيال كان في سياره واقفه عربيه واقفه بتبيع احذيه وشنط ماركات درجه تانية يعني، والناس عليها كتير جدا جدا. واحنا بقى وصلنا، عارفين اول ما وصلنا مجموعه خمارات طالعه كده وجايه، لقينا الشاب اللي واقف على السياره بينادي تعالى اختي تعالى ابلع وش، نادى علينا نيجي نروح نعمل ايه، وقعد يطلع لنا. وفعلا بدل هي اشترت حذاء وشنطه، واختين كمان اشتروا كمان، وحجزنا بقى تاني يوم، اقول له هنجيب لك البنات اللي في المدينه كلها، وحجزوا كمان لتاني يوم. طبعا يعني احنا قعدنا نضحك وفرحانين جدا لانك جبت حاجه كويسه وحلوه ورخيصه وسعرها معقول. بس انا ما سبتش الاخت، قلت لها لا تعالي لي بقى فهميني ايه اللي حصل، ايه ده، ايه الاستخاره دي، وايه الوضع ده، وايه ازاي وكده. قالت لي وانا بسال ربنا. الاخت دي انا كنت بشوفها اصلا بتستخير تذاكر بعد الفجر ولا قبل ما تنام. احنا طبعا في مدينه، فيعني في مدينه البنات داخلين طالعين وهيصه كبيره، فساعات يجوا بعد الفجر يتجمعوا ولوكلوك بقى، وساعات طبعا بيتجمعوا بعد العشاء. فهي كانت تستخير انه وتعرف، والوقت اللي هي تستخير فيه وتقول لا انا هنام وقفلوا النور ومحدش يجي وهنعمل، كانت تلاقي التجميعه قدام الاوضه قد كده، يلا طب تعالوا علشان فلانه نايم. اخر المشوار لما رجعنا قالت لنا شفتم بقى لما تسمعوا كلام ربنا في الاستخاره هنكسب كلنا. انا استوقفتني كلمه نسمع كلام ربنا، هو ربنا كلمها؟ انا كنت لسه عامله بس من 3 ايام، وكان في بنوته كانت بتستخير على كلمه بس معينه، الكلمه ديت يا رب بس انا استخير ده يشفع لي، ولا دي اعمل دي اللي تشفع لي دي ولا ده. وبعدين جه الورد بتاعها ما لهم من شفاء. قعدت تعيط هي اصلا قلبها قال لا ما لا تتصلي بفلان ولا تكلمي فلان وخلاص وان شاء الله ربنا يحلها من عنده ويرتاحت لكده. فلقيت في الورد بتاعها الايه دي فضلت تبكي ربنا كلمني ربنا رد عليا. نسمع كلام ربنا. هي الاستخاره ايه الا كده فعلا؟ هي الاستخاره ايه الا كده؟ الاستخاره يا بشر، صلاه الاستخاره يا مسلمين، حاجه كده افضل قربه حقيقيه بين العبد وبين ربنا. صلاة الاستخارة معناها انقياد تام وتسليم تام لله عز وجل. استعانة بربنا سبحانه وتعالى أصلا إحساسك أن أنت ملكش غير ربنا وبتلجأ إليه وعمال ندعي ربنا، أصلا الأمر ده في حد ذاته باب عبادة. وقلتلكوا باب عبادة للقلب، أو باب عبودية للقلب فعلا. ابن القيم أصلا كان بيتكلم على الدعاء بيقول من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء ويدفع البلاء ويمنع نزول البلاء ويرفع البلاء أو يخففه إذا نزل. أصلا الدعاء سلاح المؤمن. الصحابة كانوا بيستخيروا. احنا عندنا قصص من السيرة، قلت لكم قصص موجودة في القرن 21. تعالوا أقول لكم قصص من السيرة الصحابة. قصة سيدة زينب بنت جحش لما طلقها سيدنا زيد خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدها قالت إيه؟ قالت تستخير. مش بتستخير لأفضلية النبي استغفر الله، لا تستخير هي تقدر تبقى فعلا زوجة صالحة للنبي عليه الصلاة والسلام. هو مين؟ هو النبي. وقالت تستخير كمان. كان أهل السير بيروى عن حادثة إعادة بناء مكة زمن ايه؟ إمارة الزبير. فلما احترق البيت الحرام كده، كان إمارة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، جمع الناس واستشارهم في هدم الكعبة وإعادة بناء الكعبة. ابن عباس قال له ايه؟ أرى أن تصلح ما تضرر وتبقى وتبقي الحجارة اللي هو اللي أسلم عليها الناس وأسلم عليها الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما هي. فقال ابن الزبير ايه؟ عبد الله بن الزبير ايه؟ أيرضى أحدكم أن يحرق بيته ثم لا يعيد بناؤه تاني؟ لا يعني لا، كل واحد يبقى عايز بيته اللي اتحرق يربعك تاني. فإني مستخير لربي 3 أيام. قعد يستخير 3 أيام ثم عزم بعد ذلك يهدم البيت كله، فهدم وأعاد بناؤه على قواعد سيدنا إبراهيم عليه السلام. الاستخارة عملوها كانوا بيمشوا بيها، وإحنا هنقول ليه 3 وهي مرة ولا 2 وإمتى أعرف ده؟ هنقول الكلام ده. طيب تعالوا نشوف نص الحديث بقى. نص الحديث بتاع صلاة الاستخارة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. بيقول كان النبي بيعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. إيه ده؟ الاستخارة زي ما تتعلم القرآن سور القرآن؟ يعني هي مهمة كده زي القرآن؟ مهمة زي القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر، لو عندك أمر وانت هم بيه، مش مجرد بقى تفكير وخيولات وحاجات يعني ملهاش لا أنا في حاجة وأنا عايز أعملها وفي أمر فعلا أنا هم بيه، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك وبعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تقدر ولا أقدر وأنت وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر اللي أنت بقى مكرراه، فعشان كده القرار لازم يكون قبلية مش ده ولا ده، لا أنت مكررة أمر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فقدره، أو في الرواية تانية عجل أمري وأجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به يا رب العالمين. ونبدأ بالحمد والصلاة على رسول السلام وننتهي بالحمد والصلاة على رسول السلام. الحديث ده نفهم منه إيه؟ 4 حاجات. أول حاجة إن الاستخارة طلب خير الأمرين، ده ولا ده؟ ها؟ يبقى أنت عندك أمرين، ده ولا ده؟ طيب تاني حاجة نفهم كمان منها، لو أنت عايز أمر معين، يعني لو الإنسان عايز أمر معين، إذا أراد أحدكم يبقى في إرادة للأمر. خلي بالكم في إرادة للأمر، مش مجرد أنك بتفكري ولسه، لا خلاص في إرادة للأمر وفي أمر معين حقيقي موجود وأنا بستخير عليه، بختاره هو الأمر وبعدين أصل الاستخارة عليه. تالت حاجة الاستخارة بتشمل الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة، مش الحرام، مش بستخير عن حرام ولا ما. لا الحاجات المستحبة لما يبقى المباحات لما تتزاحم الواجبات والمستحبات، ده الأول ولا ده؟ فاهمين؟ بس عشان نبقى واضحين. رابع حاجة الحديث أصلا بيقول إن صلاة الاستخارة بتكون من غير صلاة الفريضة، نص الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام من غير الفريضة، يعني ركعتين ما لهمش دعوة بالفريضة. طيب من جمال بقى وأثر صلاة الاستخارة على القلب، عندي 12 أو 13 فايدة وأثر إيماني تعبدي للقلب ايه تفيد قلبك كده في صلاة الاستخارة. اول حاجة ان دعاء الاستخارة بيدل على ايه؟ ضعف العبد، انا ماليش غيرك، قلة علمه، فانك تعلم ولا اعلم. فانت بتستخير ربنا بايه؟ فامر احساس في قلبك انك لا تملك لنفسك شيء، لا ضر ولا نفع، فبتسيب امرك. لا بص، ده كمال التوكل، ده حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. رقم اتنين، يقينك في اختيار الله عز وجل للي هيقوله لك او اللي قلبك هيعمله او للامور اللي تيسرت فيه. ما مش شرط القلب يرتاح، في ناس دي رزق من الله ان قلبي يرتاح لامر دون امر، وفي ناس ما بتبقاش عارف تعيد وتعيد وتعيد. طيب تمام، توكل على الله، الامر اللي انت استخرت عليه لو مشي ها وتيسر يبقى هو ده الخير، لو تعسر اعرف ان ده لا، ان ما تكملش في الامر. اصلا الاستخاره هي ايه؟ الخير ليك، حتى لو انت بعقلك شايف ان الصح في الاتجاه التاني. ساعات كتير بتحصل عندنا على فكره، يبقى الامر المعاكس التاني، بس اليقين اللي جواك او اللي جه او الصح اللي الاستخاره قالت لك عليه، لان الاستخاره كلها خير ولا تاتي الا بخير. ليه؟ لانها من علام الغيوب، هو العليم، هو القادر، هو اللي شايف، وكل الخير ياتي من ربنا لانك سالته فهيجيبك. خلي بالكوا ده جميله صلاه الاستخاره. يا سلام لو استخرت ونبقى في دماغنا حاجه معكوسه وشايف بالعقل ان الامر ده لا ما ينفعش، ده كده انا لازم مش عارفه بالشكل الفلاني، تبص تلاقي نفسك وبعدين لا خلاص طالما انا استخرت وقلبي مرتاح لده فتعمل اللي ربنا اشار عليك بيه في الاستخاره. ده قربه جميله جدا على فكره، تفرح بعدها جدا لما تعرف فيها الحمد لله انا ما عملتش اللي عقلي كان بيقوله. ثالث حاجة من أثر الاستخارة على قلبك وإيه؟ إن ربنا بيربي في قلبك، عارفين الدعاء؟ دعاء الإيه؟ المؤمن المتوكل على الله. دعاء الاستخارة فيه تفويض الأمر لربنا سبحانه وتعالى، مع إيه؟ مع بذل الأسباب، أنا باخد بالأسباب اللي هي إيه؟ الدعاء. ده المعنى الحقيقي للتوكل، اللهم إن كنت تعلم، إن هو يعلم، إن هذا الأمر، فأنا بعمل إيه؟ بفوض الأمر كله لربنا. رابع حاجة، اصلا دعاء الاستخاره بيرب في قلبك ايه؟ انا قلب مؤمن، لان مؤمن ان الامر بيد الله، يا رب نكون منه، على تعظيم الله عز وجل وان ربنا اهل للتعظيم. فانت بتقول ايه في الدعاء؟ واستقدرك بقدرتك، انت يا قادر يا مقتدر، فانت تقدر ولا اقدر. ده منين؟ من التعظيم. بيعود نفع القلب، ايوه طبعا، ان انا استشعر ايه؟ انا عبد، وان انا وانا بدعي بدرك تمام الادراك اللي مين اللي هينجز لحاجتي؟ الله عز وجل. شفتوا اصلا صلاه الاستخاره قمه العبوديه لله. خامس حاجه، يربي دعاء الاستخاره في قلبك ايه؟ عظم منزله ربنا في العلم، علم الله العليم المحيط اللي هو كله حكمه مطلقه وخير مطلق. فقول العبد بيقول ايه؟ وانت علام الغيوب. هتشعر ايه بقى؟ ها، معية الله، علم الله المحيط لك، انت بتستخير للعليم، للي عارف، اللي لا يخفى عليه خافية الله سبحانه وتعالى. الشعور ده له اثر على الاعتقاد، ان العبد اصلا ساعة هو بيدعي انا عارف ان هو علام الغيوب. شفته جميل جدا، ده انت كمان عايش ايه؟ عايش في الاسماء والصفات. سادس حاجة من الدعاء الاستخارة ودليل على تعبد القلب او عبد المؤمن ايه؟ ان انا بتعبد باسماء الله الحسنى وصفات ربنا العلى، العلم، القدره، الاحاطه، الوكيل، التوكل، واثرها اصلا ربنا بعلمه وقدرته يعمل ايه؟ يكتب لك الخير. سابع حاجه، لا ده كتير جدا، ده احنا هنهيز دلوقتي. دعاء الاستخاره له اثر على قلب المؤمن في ايه؟ طمانينه. انا خلاص وديت الامر عندك يا رب، انا وديته، اذا استخر ربنا فالايه عندك. الدعاء اصلا بيورث قلبك طمانينه في القلب، بينقطع معها كل اضطراب وكل خوف وكل وهم. ماليش دعوه، مش استخرت خلاص، خلاص هو كده. حتى الفاظ الدعاء تقول ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي فقدره لي، طب والتاني فاصرفه عني واصرفني عنه، خلاص طمانينه. فانت عارف ان كده كده ايه، هو هيقدر لك الخير ويرضيك بيه، انت قلت كده. من حاجة من أثار الاستخارة على القلب إنها بتزيد محبة ربنا في قلبك. ما هو أنت إيه؟ أنت بتطلب منه عشان بتحبه، وهترضى باللي كاتبه لك عشان بتحبه، ويزيد الأمر ده درجة رضا في قلبك ويزيد طمأنينة. ليه؟ لأن ده من أعمال المحبة. أعمال المحبة إيه؟ من أعمال القلوب. شفت حب وطمأنينة وان انا سايب لك الدنيا كلها في ايدك، فانت يا رب حلها لي. تاسع حاجة في صلاة الاستخارة، الحديث ذات نفسه أهمية الصلاة وأهمية صلاة الاستخارة في حياة المسلم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ها؟ بيّن تعلموها، وقالها إزاي لأصحابه، وقال بيعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني صلاة الاستخارة زي تعليم السور من القرآن. ليه؟ لشدة حاجتنا إحنا ليها. أصلا المسلم إحنا جهل ما نعرفش، وساعات بنهجر ونتكاسل عن العبادات او الناس لا، لكن تيجي القران والصلاه والكلام ده والاستخاره، انا ما اعرفش، انا جاهل يا رب، والله انا ما اعرف، انت علام، انت العالم الغيب يا رب، انت قول لي. فانت سايبها فين؟ عند علام الغيوب. جميل جدا المعنى ده. عاشر حاجه، الحديث بيدل ان صفه الاستخاره ذات نفسها، الركعتين دولت بتؤدي على صفه الصلاه المعروفه، فاتحه وسوره صغيره، فاتحه وسوره صغيره، بعدين السلام عليكم، السلام عليكم. عشان كده النبي عليه السلام قال صفات ايه؟ زي ما هو معروف عندكم وانتوا فاهمينه وعارفينه، بس الركعتين ركعتين ايه؟ من غير الفريضه. ما ينفعش ان انا اصلي فريضه اقول انا يلا بالمره استخاره، لا ما ينفعش، فهي لازم ركعتين من دون الفريضه. رقم 11، يعني كلمه واسالك من فضلك العظيم. ركزوا معايا بالله عليكم في المعنى الجميل ده، انا عايزاكم تعيشوا بعد الحلقه دي، ما يعديش حاجه عليكم في اليوم والليله الا وتستخيروا عليه وتعيشوا المعاني الجميله اللي قلناها. بصوا، واسالك من فضلك العظيم بيدل على ايه؟ ان الفضل بيد الله. وهو مين العظيم؟ يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ليه؟ لانه عظيم. فيقول ايه؟ واسالك من فضلك العظيم، معناه ايه؟ ان الفضل ده له نهاية؟ لا، لأنه من الله، فالله عظيم وفضله عظيم ما بينتهيش. كمان كلمة من فضلك أنت يا رب في دعاء الاستخارة بتدل على إيه؟ إن ربنا هيعطيك وهيعطي للعبد خير محض من فضل الله، مش علشان إحنا نستحقه كعباد، ممكن تكون عبادتك لا تستحق هذا الأمر، ولكن عشان هو فضل من الله العظيم. جميل، والكمال فضل الله سبحانه وتعالى. حلو، ده مذهب اهل السنه والجماعه، ان ايه؟ ليس ان الله سبحانه وتعالى ليس عليه حق واجب الا ما اوجبه هو على نفسه سبحانه، ادعوني استجب، هو قال على نفسه كده، على حق على المزور ان يكرم الزائر، صلي ركعتين تحيه المسجد، هو اوجب على نفسه كده هيكرمك. اسم الله المؤمن يصدق عباده وما وعدهم، فقال فهيعطيك. الله سبحانه وتعالى يوجب على نفسه واجب الا اذا هو اوجبه على نفسه، فهو قال الفضل العظيم هيعطيك. رقم 12 من الفوائد، فأنت تقدر ولا إيه؟ ولا أقدر. تعرفين إيه؟ ببرأ نفسي من الحول والقوة، ليه ماليش لا حول ولا قوة، وإن الحول والقوة دي يكفيني الله. العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، بيحصر كل القوة والقدرة عند ربنا سبحانه وتعالى، حول وقوته. وده معنى المعنى العملي لقولنا إيه؟ ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، توكل. لا حول لي عن المعصية ولا قوة لي عن الطاعة إلا بك يا رب. شوفوا بقى البلاغة، الجمال بقى، البلاغة، الحاجات اللي بتخلي القلب يطير طير في السماء في دعاء الاستخارة. في بداية الدعاء ها قدم العلم على القدرة، فقال أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، لكن في وسط الدعاء قال إيه؟ ها؟ قال لا، قدم القدرة على العلم، فقال إيه؟ فأنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. ليه ما قالش العلم بعديها كده؟ أصله قال قبل كده واسألك من فضلك العظيم، ففضل الله ما ينفعش يجي إلا بعده إلا قدرة، فأنت تقدر ولا أقدر، فقدم القدرة ليه؟ لتعلقها بتحصيل الفضل، هي اللي بعده على طول، لازم بعد الفضل يجي إيه؟ يجي الفضل العظيم، قدرة الله سبحانه وتعالى، دي بعدها قدرة ربنا سبحانه وتعالى. في دعاء الاستخارة في تمام الخضوع لله وتمام الذل لله، كل الألفاظ اللي انت جاية في قلب الدعاء غاية التذلل لله سبحانه وتعالى، نسب العلم كله والقدرة كلها لله، نفي العلم عن نفسك ونفي القدرة عن نفسك ولا شيء أبدا، والتذلل بس لله سبحانه وتعالى. ودول ركنين العبادة، المحبة التذلل ها والمحبة ركنها التاني، ان انا متذلل، انا عبد وانا بحبك يا رب، كل ده في الاستخاره. من فوائد دعاء الاستخاره ها انه بيورث طمانينه، يشيل اي اضطراب من نفسك. بيجي يجي تختار بين امرين، اه وانا ده ولا ده ومحتار، لا يشيل الحيره من عندك. صلاه الاستخاره باب من ابواب تحصيل الحسنات. ليه؟ صلاه ودعاء، حتى لو المستخير ما خدش اللي هو عايزه من كده هياخد اجر الصلاه، هياخد اجر الدعاء، وده فضائل من الله سبحانه وتعالى. طب الاستخاره دليل ان اللي بيصليها ده لا يثق بشيء الا بثقه ربنا سبحانه وتعالى، وانا وعشان كده ربنا بيرزقه من فضله. انا بترك اللي ربنا اعطى، شوف تفكير ولا مهموم، لا وبلجا للاستخاره. ليه؟ نابع من ثقتي بالله سبحانه وتعالى، حسن ظني في الله. اخر حاجه اقولها في الموضوع الاستخاره ده، الحديث ما جاش فيه ورود لانشراح الصدر او غيره من العلامات، هتشوف بقى رؤيه هنام واحلم، لا مفيش كده. ولكن وما يشترطش، عشان كده ما يشترطش انشراح الصدر ان العبد انا قلبي منشرح للحاجه دي او نعمل الامر ده، ولكن اذا تيسر يبقى خير، يبقى ده من تيسير ربنا لك، وان تعسر الامر يبقى ده ربنا صرفك عنه فانتهي. بعض الناس ربنا بيرزقهم انشراح في الصدر، ده رزق ان انا منشرح لامر خلاف او قلبي اتقفل من حاجه ده، ومعظمنا بيبقى كده، وده من فضل الله سبحانه وتعالى يأتيه من يشاء، لكن مش شرط يبقى في انشراح، امشي في الامر، لو توقف اعرف ان ده خلاص ربنا صرفك عنه. لما تستخير بقى ما تندمش، لا طالما استخرت ارضى بما قسم الله سبحانه وتعالى ويسره لي. سيدنا داود كان له مقوله بيقول ايه، يا رب اي عبادك ابغض اليك؟ قال عبد استخارني في امر فخرت له فلم يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان بيرد اللهم خير لي واختار لي، اللهم خير لي واختار لي. ودايما السيدة عائشة كانت بتقول ان كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحس أصحابه على الاستخارة، يقول يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك عز وجل، بل انك تجعل الأمر أصلا انك الاستخارة ده يبقى فيه سعادة وفيه عندنا حديث سعد ابن أبي وقاص إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من سعادة ابن آدم استخارته لله سبحانه وتعالى، ومن شقاوة ابن آدم تركه للاستخارة. أنا بستخير على أمر وقلبي بينشرح، أو إن أنا أمشي فيه وأسير فيه وتوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب ما حسيتش بالأمر أعيد، طب تاني أعيد، طب مش عارف أسأل أهل، أستخير واستشير وأسأل أهل الخبرة وأسأل أهل الناس وتوكل على الله في الأمر اللي عندي، تمام كده. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا رب يكرمنا وإياكم، ويجعل كده إحنا وإياكم من الناس أصحاب الاستخارات. خلينا ناخد الاتصالات، عاملين قلنا الناس عمالة بتتصل، يلا بينا. السلام عليكم، مين معانا؟ ها مين؟ أحلام من القاهرة. السلام عليكم يا أستاذ أحلام. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أنا حابة أن أنا أشارك النهاردة بتجربتي مع الاستخارة. الله الله، قولي لنا يلا. والله يا دكتورة أنا سريعا كده علشان وقت الناس، أنا أقول لحضرتك تجربتي الأخيرة بس مع الاستخارة. هي أنا كنت متجوزة قبل زوجي ده وما كانش بيخلف، فانا كان نفسي في طفل جدا وحبيت اكفل طفل او استنى طفل، فزوجي ما رضيش، ف طلبت الطلاق وحصل الطلاق فعلا وكده، وبعدين قررت ان انا عايزه اتجوز علشان اخلف اللي انا نفسي فيه. فتقدم لي ثلاثه سبحان الله، ساعتها واحد غني جدا عنده مزرعة ومهندس كبير وكده، وواحد متوسط مبرمج كمبيوتر، وواحد يعني ظروفه كانت تعبانة جدا لدرجة انه كان مديون، وكان يعني وكان ظروفه تعبانة جدا، وكان العقل بيقول ان انا اخر واحد في الدنيا وافق بيه ده. وكنت يعني مش متخيلة ان انا وافق بيه ولا متقبلاه اصلا. وبعدين بعد ما صليت الاستخارة والله سبحان الله ربنا هداني ان انا اختار الاخير ده. تمام. سبحان الله والله مش عارفه ازاي ومش عارفه ليه، مع اني انا ما اعرفش حد في الثلاثه، بس اخويا سال، وهو وبعدين لقيت اخويا كمان بعد ما انا صليت الاستخاره لقيته بيقول لي احنا هناخد الفقير. يا سبحان الله. انا وافق بالفقير. فالحمد لله والله يا دكتوره انا مش متخيله، اقول لك مش متخيله الـ يعني اللي حصل بعد كده، ما فيش احلى في الدنيا منه ومفيش اطيب في الدنيا منه. وانا مش متخيله ازاي لو ما كنتش صليت الاستخاره كنت وافقت بحد تاني ان ازاي الشخص ده، يعني كنت اخسرت كتير جدا جدا جدا والله. يا سبحان أنا الله. انا بقول لحضرتك يعني دي اخر تجربتي مع صلاه الاستخاره. الحمد بس لله. انا ليا حاجات كتير جدا والله كلها بيبقى في اخرها توفيق من ربنا. الحمد لله. وبيبقى فوق ما الواحد يتخيل والله. الحمد لله. وبعدين حتى احيانا بتحصل حاجات يعني اصلي استخاره وتحصل حاجه مش حلوه، بس والله بعديها بسنه ولا سنتين بتعرفي ان ده صح. بتعرفي فعلا زي ما حضرتك بتقولي بالظبط بالظبط، وبتدخلك جواكي كمان صلاه استخاره الاحساس باليقين والثقه في الله. ايوه بيكلمنا ربنا. والله شكرا ليكي يا احلام، تجربه جميله وقصه جميله. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويجعل كل الناس يا رب يرزقها بعد حلقتنا النهارده على طول، كله يستخير على كل اموره. معانا مين؟ معانا ايه من الجيزه. السلام عليكم يا ايه. الو. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. انا بحب حضرتك قوي بجد، انا فرحانه قوي بجد ان انا كلمتك. اهلا بيكي يا ايه، نوراني بنور حضرتك. والله انا ما كنتش مصدقه ان حضرتك دلوقتي مباشر، والله انا بحبك قوي. حبك الله يا ايه، ربنا يكرمك يا رب. حابه تشاركي معانا بايه؟ انا كنت بس عايزه اسال حضرتك على حاجه. انا دلوقتي والدي يعني معانا في البيت وكده، بيعاملنا بأسوأ شديده جدا. والدتي يعني هي اللي شايله كل حاجه ومستحمله يعني علشاننا وعلشان اخواتي، يعني اخواتي ثلاثه توأم وكده. فدلوقتي هو دلوقتي كل يوم بينكد علينا على الفطار على اتفه الاسباب. ومثلا لما بكون بتكلم مع اي حد من اخواتي مثلا ما بيصدق ان هو يلاقي حاجه علشان يتخانق عليها. فدلوقتي احنا في الوضع ده بقالنا كتير قوي. ف انا غصب عني ما بقدرش ان انا مثلا ادعي له زي الاول، او ان انا يكون جوايا حب ليه غصب عني بسبب يعني الاسوء اللي ماما بتشوفها واللي احنا بنشوفها. ماما دلوقتي هي اللي بتشتغل وشايله كل حاجه، ماما اللي بتشتغل وبتصرف علينا وشايله في عينيها، ورغم الاسوء اللي هو بيعاملها بيها هي بتعامله كويس جدا. ولما بيطلب اي حاجه بنجيبها له، وعمرنا ما عملناه وحش. بس غصب عننا يعني بقينا انا واخواتي بقينا في حاله نفسيه بسبب اللي احنا بنشوفه. ماما تعبانه جدا بس يعني على سنة وكده، واحنا انا في جامعه الازهر. والحمد لله يعني ربنا اللي مخلينا نكمل في الدراسه علشان ماما، وهي عشان تعمل كده عشان تعلمنا. بس انا كنت عايزه اعرف يعني هل انا دلوقتي لما ما اقدرش ان انا ادعي له او ما يكونش جوايا حب ليه، يعني ربنا قال دعوهم لو كانوا كفار، هل كده ربنا مثلا هيحاسبني؟ طيب اسمعيني ايه جميله، اسمعيني. اولا ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويجعلك من الصالحات. عايزاكي تكملي في انك تفرحي ماما وتفرحوا والدتكم طالما الدنيا نكد كده. في نوع من الرجال بيبقى يعني ده طبعه، هو نكدي، هنعمل ايه؟ هو نكدي كشري، بيتخانقوا على اي حاجه وادفع حاجه. يعني لو كل اب وكل راجل بيسمعني دلوقتي ويشوف، شوف ممكن بنتك تقول عليك ايه وتتسبب في اذى ولك، وان ولادك اصلا مش طايقين مش قادرين يدعوا لك، يعني دي حاجه كارثه والله بسبب قسوتك. يعني نكد على الفطار، طب سيبهم ياكلوا اللقمه. ما هي دي المشكله بقى، هي دي المشكلة، ان يجي مثلا دخلة عيد، دخلة رمضان، ساعة فطار، ينكدوا علينا اول يوم فطار، مش عارفة في تجميعة العيلة. فالاولاد يبقوا خلاص، الاولاد بيبقوا مش قادرين. يعني احنا نساعدهم على البر يا جماعة، يا كل اب وكل ام ساعدوا اولادكم انهم يبروكم. يعني بصي آية، انا يعني ان شاء الله الاسم اخد ربنا يحاسبني، ولا دي عند ربنا، احنا لم نبعث حكاما على دي، عند ربنا سبحانه وتعالى له مقاييس وموازين وله حسابات تانية من نجعوا بيها. لكن احنا نأمل على الله سبحانه وتعالى دايما في الخير لنا. لكن انا اطلب منك طلب، بما انك الكبيرة والعقلة والبنوتة دايما بتبقى هادية ونفسها هادي، ما تتكلمي، ما تنصحي لي الله سبحانه وتعالى، يا ابي الله يصلح حالك، والله احنا بنحبك واحنا كذا، فبلاش القسوة دي. طب ليه انت بتزعق؟ طب ما تستنى، طب ما تفهم، طب ما تعرف ايه اللي يعني مجرد حتى بس الامر ده في الاول وفي الاخر يعني اتكلموه. يمكن ما هوش واخد باله، يمكن عارف فاهم ان ده عادي وانتم مستحملين والامر مش فارق معاكم، كلموه. يمكن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالهدى. ادعو الله سبحانه وتعالى يهديه لكم، ويا كل اب ويا كل ام ساعدوا أولادكم على بركم، ساعدوا أولادكم بلاش القسوة، ما بيفتكروش التصحيح ولا السلوك ولا الكلام ده، بالراحة ما فيش حاجة بتيجي كده بالعنف وبالقسوة وبالكره كده، الحاجة لما بتتعمل بحب بتبقى وقعها أفضل وما بتتنساش. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، اللهم أمين. معنا مين؟ خلينا ناخد حاجات من اللي موجودة معانا على اللايف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، ربنا يحفظك يا دكتورة. أم إسراء، شكرا يا أم إسراء. دكتورة عزة أبو الروس، جزاك الله خيرا وإياك يا دكتورة عزة. طيب جالي سؤال دلوقتي، هو واحدة بعت سؤال بتقول لو أنا برة وعايزة استخير على حاجة ومش مالكة ان انا اصلي، هل ينفع اقول بقلبي؟ او النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول رم اللهم خير لي واختار لي، ده لو انا برة. او لو انت حائض مش هتصلي مثلا فهتقولي الدعاء. بس خلوا بالكم في نقطة مهمة جدا، والسؤال ده سؤال جميل جدا، هو ليه بقت صلاة استخارة مع ان الدعاء مقصور اللهم اني نقول الدعاء؟ لا، ربنا قرن الاستخارة بالدعاء، ان يبقى ان الدعاء في صلاة، فتصلي الركعتين وتقولي ده أوقع. طب ما لم يتسنى لي أنا حائض مثلا، أو أنت برة وفي أمر سريع وأعمل ده ولا ده وخدتي، طب هاخد ده أمشي من الشارع ده كذا وبتاع يا رب علشان مش عارفة قابل مين، زوجي ولا قابل ها، يبقى أعمل إيه؟ اللهم خير لي واختار لي، وأقول الدعاء وفي قلبي طالما تعذر علي. ولما بعد كده في أنا أعرف ناس أنا أعرف ناس تروح قبل ما تنزل من البيت تصلي ركعتين طلب حاجة وركعتين استخارة لكل الأمور اللي هتقابلها في حياتها، بس طبعا ده بصفة عامة يعني، وركعتين طلب حاجة، أن ربنا يا رب يا رب يوفقها للخير وكل قرار هي تاخده واهديني وسددني فيه. لكن لو تعثر اللهم خير لي واختار لي، وده نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. معنا كم وقت يا شباب؟ طيب خلينا ناخد من الأسئلة اللايف. مين مش عارفة حد اسمه ابن ايه كده، عادل بن، ماشي. في أغلب القرارات أعمل بصلاة الاستخارة لكن في العادة لا أعرف الإجابات. طيب ممتاز جدا. ليه مش بنعرف؟ أنا دلوقتي قررت عندي أمرين لازم أخد قرار في أمر، تمام؟ ما ينفعش صلي استخارة يا رب أخد ده ولا ده، لا، قبل ما تخش الصلاة بتاعت الاستخارة بكون قررت أخد الأمر ده فبستخير عليه. بعد السلام عليكم السلام عليكم بقول الدعاء اللهم نستعين أستخيرك بعلم صدرك وصلك من فضلك عظيم لحد آخر الدعاء، يا رب إن كان في هذا الأمر خير لي ديني. حسيت بحاجة؟ لا ما حسيتش. طب أعمل إيه؟ خد في الأمر، خد الخطوات بتاعت الأمر، اتيسرت يبقى هو ده من تيسير الله ودي نتيجة الاستخارة، اتعسرت وقف ما تعمل كملش، اعرف ان ربنا بيصرفك عن الامر ده لحد ما هتتعود. انا اعرف يعني موضوع الاستخارة مش بيجي كده بس بيجي بعد، انت بتحس يعني بيجي في قلب، بيجي في قلبك اروح هنا ولا اروح هنا، بيجي في قلبك انشراح، وبتبقى ساعات كتيرة جدا ان القرار عكس تماما اللي انت كنت عايزه. يعني ساعات احنا بنبقى داخلين بقرار ومتحمسين، بعد الاستخارة تلاقي نفسك لا مش متحمس، لا طب استنى خد قرار، لا طب، وتعمل العكس. دي برضو من نتيجة الاستخارة. أدعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بعبودية صلاة الاستخارة، قولوا أمين. بنقول الدعاء قبل التسليم، في علماء قالوا قبل التسليم. مين اللي كان سأل السؤال؟ ندى جمعة. في علماء قالوا قبل التسليم، والأصح اللي اتفق عليه ان هو بعد التسليم اقول الدعاء. عايزة تقولي قبل اصلا الدعاء اصلا قبل التسليم مستجاب، ولكن الأحرق قولي السلام عليكم السلام عليكم وبعدين قولي الدعاء. عندنا شكرا يا دكتورة، شكرا ليكم. عائشة الخولي بتقول دكتورة ممكن تعملي حلقة عن المذاكرة في رمضان؟ عينيا عينيا، اقول لكم امتى وامتى الوقت المناسب والحاجات الجميلة بتاعتها نعمل لكم حضرة. ممكن أقول لك اختصارات دلوقتي بسريعة معنا. طيب خلينا ناخد الاتصال وأقول لك، وإن شاء الله نوعدك بإذن الله حتى لو جبناش نعمل حلقة على الموضوع ده. مين؟ أم أنس من بورسعيد. سلام عليكم يا أم أنس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، ازيك يا دكتورة هالة؟ يا هلا ويا غلا. كل عام وحضرتك بخير. وانت بخير يا حبيبة قلبي، تفضلي. الله يكرمك. بقول لحضرتك يا دكتورة هالة، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال بالنسبة لوالدي. أنا والدتي ميتة بقالها 4 سنين. تمام. والدي بقاله سنة في الفترة الأخيرة على علاقة بواحدة في الشارع عندنا في الشارع يعني. فحاولنا مرة واثنين وثلاثة إن إحنا عنا نتكلم معاه، فطبعا بدون جدوى يعني ما فيش أي تغيير ولا أي رد فعل من الكلام اللي إحنا بنقوله. طب ما يتجوزها، استني بس، طب ما يتجوزها، ما تجوزوها له. المشكلة هي متزوجة ومعها أولاد، وطبعا إحنا عرضنا عليه الزواج مرة واثنين وثلاثة، فطبعا ما رضاش يتزوج يعني، حد إن هو يفضل على العلاقة كده يعني. طب استني بس، ما يمكن يمكن انتوا فاهمين غلط يعني، اصلا متزوجه فمحصنه فما ينفعش نقول كلام. انتوا اتاكدتوا من الحاجات دي؟ ايوه اتاكدنا، ومعانا دليل لدرجه ان لي اخ اخذ النمر من التليفون وسمع التسجيلات الكلام اللي بينه وبينها. يعني احنا ده حاجات ادله اكيده يعني. انا والله احنا عايزين ناخد معاه موقف، خايفين لا يكون ده عقوق بالنسبه له وهو رفض الزواج. فبصراحه انا نفسنا في حال نعمل معاه ايه. طب اسمعيني يا ام انس، اسمعيني، ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمكم الصح. يعني متزوجه وعلى علاقه بواحد، يعني انا بقول لك بحسبها مش متزوجه، كان يتزوجها ونخلص، لكن متزوجه وعلى علاقه يا بنتي اتقي الله. طيب انت تعملي ايه او روحي لها وقولي لها بصي انت متزوجه والعلاقه دي مش يعني، انت لو كنا جوزناك، لكن يعني اتقي الله في زوجك وبيتك، وهتقولي لايه ربنا؟ لو ننكر قولي لها الحاجه معانا، انا جايه استر عليكي وانصحك لله عز وجل، وان انصحك بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى. ونفس الكلام تقوله لابوكم، ده مش عقوق، ده في حد من حدود الله بينتهك اهو، ده مش حقوق. العقوق ان انا اسيبه بقى علشان يعني يتحاسب على حاجه غلط، من خبب على حليله جاري ده كارثه يا جماعه، غلط. فانت انصحيها لله وانصحيه وقولي له كذا وكذا، وبعد ما تروحي عندها على طول تروحي له عشان ما تحكيلوش، فعلى طول تطلعي عليه يا ابي كذا كذا كذا، ونتقي الله، ودي ست محصنه متزوجه وفي نهي وفي حدود الله سبحانه وتعالى، ومش على اخر عمرك، يبقى دوت اللي موجود في في في في في, في الكتاب بتاعك، وتقابل ربنا وتقول له ايه، تعال نشوف ونزوجك، ونشوف واحده ونشوف حد، ومره واثنين وثلاثه، ونخش بيت واثنين وثلاثه، يمكن ربنا يكرمك بالحلال. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من، انصحيه بالراحة وبالهدوء، وهي انصحها وخوفيها بالله، ولا احنا بنستر ولا بنهتك ولا بنفضح ولا الكلام ده، لكن انا جاية بما انك مسلمة وليك علي حق النصح يا بنتي لله والرسول ولأئمة المسلمين وعمتهم، فانا انا جاية بنصحك، لا حق النصح والارشاد لكل مسلم ومسلمة، توبي الى الله وانتهي عن الكلام ده، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل في النصيحة دي كده. والله بقى سمعوا الكلام اهلا وسهلا، ما سمعوش هنعمل ايه يعني، هنعمل ايه؟ أدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالخير، وأن ربنا يبصرك ويكرمك ويلهمك الكلام اللي تقوليه، اللهم أمين. خلينا ناخد معنا إيه يا شباب، معنا وقت قد إيه؟ طيب تمام، شوفوا لنا يعني ناخد الصلاة ولا إيه؟ ليه؟ طيب خلاص، طيب تمام، سعدت بيكم النهاردة يا جماعة، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم، وتبقى حلقة مباركة يا رب، اللهم أمين. ارجعوا الأول الحلقة وشوفوا الحاجات اللي احنا قلناها، وربنا يرزقنا وإياكم عبودية القلب، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجة